بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وحن كده حجرني في سورة الأعراف، وحن سوى أرقني نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وميقاتك إلهي تقي بلنت رب أوقبتي مناجاتك إلهي إنه لم مناجو ذن أوتقي أو نعط صدي أرقتدى الله سبحانه وتعالى إنه الدنيا ذكو أركه marka inuu adduunka ku arko in loo diiday arrinkaas ayaan soo aragnay. Hadda aayadan waxa weeyaan Nabii Ilaahi Muusa karaameynta uu Rabbi subxaanahu wa ta'aala karaameeyay oo zabankaas dadkii joogay oo ka doortay buu Rabbi subxaanahu wa ta'aala noogu sheegaya, loona doortay risaaladiisa iyo waxyiga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee nabinimada la siiyay lagu doortay uu Rabbina ugu sheegay. Qaala ya Muusa inni istafaytuka cala annaasi birisaalaati wa bikalaami. Qaala Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu yidhi, Allah baa hadalka oranaya oo u dhawaaqaya nabiyullaahi Muusa, yaa Muusa, Muuso, innii aniga istafaytuka waan ku doortay cala annaasi dadkii ayaan kaa doortay, zabankaada dadkii joogay ayaan kaa doortay, birisaalaatii risaalooyinkaygaana kuu doortay, iyo wabikalaamii ay wabitakliimii hadalkayga oo aan maaragtay hadlo adiga kula hadlana waan kuu doortay weeyaan. Wabitakliimii iyaaka hadlid adiga aan kula hadlana waan kuu doortay. Marka mar haddii risaaladii aan kuu doortay iyo kalaamkaygii adiga inaan iyadoon waasito noo dhexaysaa jirin cid noo dhexaysaa iyan jirin, fakhud qaado maa aataytuka waxa aan ku siiyey oo nicmo ah qaado, wa kun ahow min ashaakiriina kuwa rabbigooda ku shukriyo mid ka mid ahna noqo. Sidaas ayaa maaragtay nabiyullaahi Muusa Allah ugu naadiyey. Marka Allah inuu doortay buu noo sheegay, in istafaytuka cala annaas. Marka al-istifaa'u xagga luqada waxaa lagu yiraahdaa al-ijtibaa'u wal-ikhtiyaar, waa doorasho wey, al-ijtibaa'u wal-ikhtiyaaru. Marka anaa ku doortay cala annaasi dadka dushoodan kaa doortay, marka cala annaasina waxaa loo jeedaa dadkii ahlu casrihii zabankuu joogay, dadkii joogay baa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga keligii uu ka soo xulay, markaasaa risaalaadka loo doortay weeyaan. Marka waa takriim iyo tashriif Ilaahay inuu sharifay la tusayo weeyaan. Birisaalaatii baan kuu doortay Muuso. Marka risaalaat waa la jamciyey, waxaa loo jeedaa alwaxyi wanubuwa baa loo jeedaa weeyaan. Uballiqukum risaalaati rabbii, di aan soo mari jirnay oo ambiyada oran jirtay tii oo kale unbaa loo jeedaa weeyaan. Risaalooyinkaygii oo waxyigii ah, nebinimadii ah, oo aanan cid walba la siinin ilaa dadka ugu khayrka badan mooye, taas ayaan kuu doortay weeyaan. وبكلامي أي وبتكليمي إياك هاد لدي إذا أدق أن كلها لنا وأن كو دورتي موسو أوليبا من غير واسطة ملك أيضا وح ملك ونود حي أرنجل بينما عن بيذك لا ملك لو صدره ووحي لو صديبه، لكن نبي الله موسى واسطة أو أسجئ الله قد حي أو ملك لو صدره ما أرنجلين. Marka toos ayuu maaragtay Nabi Ilaahi Muusa Allah ula hadli jiray subxaanahu wa ta'aala. Marka waa fadiila أو ربي كخاف يا لي نبي الله موسى رسوش أكتئذنا اللي قرنا يولي يقان رسوش أي يقينين إنه كليم الله يحي الله أحد مارة مباشر الله الله إنه النبي الله موسى أها مرك الله بعد أصبان قود دور طيبه الله لي سبحانه وتعالى فخذ ما آتيتك وحي أنكو سيي قاضو ونعموين أه أي كم انتهي لحظ لده سي مباشرة توس أه أيضا الله مارتي أذي عدنا إذين بحيني أذو لحظة شو نعموين مناجاتك أو رب الله يلاني ونعموين شرف النبوة وشرف الرسالة رسول لماذا إيا مارت النبي لماذا شرفت أي لاذهي وحسو إذن الأيار نعموين كاس قاذبوا رب الله سبحانه وتعالى وكن أخو نبي الله موسى من الشاكرين كو الله كشكريو ووحا أكو خاسيه لي ذاتك كلاو ديراتك كجسيه كشكريو متك ماذا نقو كشكر النعمة ربي قائد كسيه لأن النعمة إلهي أكو خاسيسون نبي لماذا رسول لماذا كليم الله إنو النقضو وحسو إذن الواد نعم نعم وي نعم وين وي أباهن إلا شكري أباهن وين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وكتبنا وان قرني له أي لموسى نبي الله موسى وحان قرني في الألواح لوحانتي بحد وضوحان قرني من كل شيء شيء كست كله أيام وحان قرني وين حديث وحان قرني يعني من كل شيء بان وقرن وح الله وحدك وبهناين الواحد أسامي أيام وقرني وين موعدة تم بان وقرني ومن كل شيء أنت محل كذا أنك بدل إنه موعدة وعد أوقفك دوني إنه وانسم أكو وانسم كرو أيام مارك الواحد دحري ذك قرني وتفصيلا بان قرني ففاهم iyo maarte kala digdigid oo maalte la tafsiiliyo la cadeeyo li kulli shay shay kasta kulligi cadeyntii la cadeeyo ayaa dhexdeeda yeelnay oo ku qornay alwaaxdaas dhexdeeda ku qornay marka mar hadii sida ay tahay wax walba lagu qoray fakhudha qaado alwaaxdaas muuso bi quwwatin yaani maarte bi azimatin ala ta'a bi azmin ala ta'a يعني أبيه أطيعي ولي بعزيمتك قادة ينيت أذك قادة ويا مركا أبيه قادة تؤسد أبو قادة وأمر قومك دتك أغانا فر يأخذوا حقا تاني مركا أتفرتو بأحسنها تيدا وناكسن حقا تاني دتك أرنتاس يعني ما ركتي وحلقو قري ماشاسي كودا وناكسن حقا تاني سأريكم وان إذن تصدونا هداته ربني إسرائيل دار الفاسقين كوة طاعة إلهي كبحي الفاسقين تا دار توذبا إذن تصدونا ساس أي رب سبحانه وتعالى لي مرك أيضا كتاب التوراة إلا سيي الواحن أو أها وحو البن إلهي وكفا فاهي ثم النبي الله موسى يقوم في سبع إني سبب أقاتان إلا ما رتي لأمري أي رب سبحانه وتعالى أنه شيذي يويا وكتبنا له نبي الله موسى أيان أقرني في الألواح الواح ذا سمرك المفسرين تمعاني بيكو شيغان لكن سيد عبد الله بن عباس يعني معناها اللقور إياه وحوية هي التوراة بولية الواح ذا لفتيدا وكتابك التوراة ورب أسوسي سبحانه وتعالى ومركا وحي يخيرك أقرنا ويا مرك كتابك التوراة ها وحام وقرن دحديسة الواحدة ككوبا من كل شيء ما قرن شيء كست كله يعني من كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم وحال وحي ربن إسرائيل بحنايين ودين كوذي الدنيا ذو ذو كسابسا أيان كتاب كاس توراة دحدي ذو قرن سلاسوا رب سبحانه وتعالى لي وحال وحي بحنايين والله قرن موعدة بان وقرن مركب موعدة وتفصيلا لبدا أصبوا حنكبقين من كل شيء محل كيدان عربهان بان كبدلنين موعدة بان وقرن وعدي بان كقرني يعني وعدي أيام كقرني وآه نفت وعدي قلو جيدو وعدي وحالي لذا ترغيب النفوس في أفعال الخير نفت أول جعلي سيو أفعاش خير كان جعلي سيا لذا يعني وحالي لهذا وترهيبهم من أفعال الشر شرط في أفعاش يدانا ذاتك لقعب سجليو موعدة واتاوي خير كإن ذاتك لجعلي سيو شرطنا لقعليو لقرب ولا نعبي سيو لقعب سجليا أي مارت موعدة اللوجي داوي مارك وح الله وحي خير كتر ترسيني وح الله وحي شرط كريبي بان دحلي ذيالني كتاب كاس يعني الواحد دحلي ذايل وتفصيلا بان كقرني تفصيلا عدين لكل شيء شيء كست كل جيل عديه مك شيء كست العديه ومن أمر دينهم كمدة دين كود أمر كيس كمدة أي كتاب كالواحد توريد دحلي ذلي يلي هذا عقيدة تهوى الوعدي توحيدك هذا أحكامتي تهي يوحي حلاشي حرامتي والوعدي هذا أخلاق ذي آذابتي ونكسند أي تهي أنت بوالوعدي سلاسة اللوجي داوية مركة وتفصيلا لكل شيء يعني أحكام كستو يعني أباهم إلا تفصيلي حكم كستو إلا عدي أباهم كتاب التوراة هذا حديث وانكو عدي نبو ربي لي مركة فخذها قاضو كتابك الواحد قاضو موسى بقوة عزيمتك قاضو يعني نيد قوي أهو أذك كقاضة بلوجي أبو أطيعي أو رالكاء أو حكم كيدو كفرح قليني كتاب كاسي قاضة ويد مكا أذك قاضته وأمر قومك تدكا جنفر يأخذوا بأحسنها يأخذوا هقاتين بأحسنها مكا وأمر و... يعني يأخذوا ذو جواب الأمر قاسي نقرسة سسلو جزمية ويد وأمر قومك تدكا جفر وربن إسرائيل يعني إن يقاتان الوحدة قاتان يأخذوها قاتين بأحسنها مد يدو ونكسنها قاتين مركا يعني بأحسنها محل وجيدا بأحسنها قيد ونكسنها قاتين مركا وحو ملح أو وحو ونكسن وحو ونكسن وكتابك كجرو أو وحو حن أي كتقيان وحو ونكسن أي قادان أيان أرق سبا ماه نحن يدكو مجرو بأحسنها مركا علماء وحيليهن الأحسن وحل وجيدا العمل بالعزيمة إن يوحي له عزائم كلي مادان والغفر واجبات كأه فرض كإن يلي مادان وحمارة فعل المأمورات ومن إن يلي مادان وحال الله وحي لفري سمين تيد إن يلي مادان ترك المهي عنه بالإلهة وحي لقربي إن يكتغان أحسن كتاسا لوجي ذاويا مركز سلاس وكلبي إليه العلماء يعني وحوي ما أمروا به وما نهو عنه ويا أما دون ما نهو عنه إني وحي الأمري لي مادان وحي لقرب أنا إكتغان ساسا لوجي ذا مركا قاذا الشاذا شيء قاذنا يان وأوامرتي بي قاذنا يان أمركي بي فلأيان وسمين يان نواهدين ويكتغيان الله بإيمان وحي لقرب أنا ويكاري تاسم باللوجي ذا ويا يأخذوا حقاتين بأحسنها تيذا وناكسن حقاتين سلاس وقفر باللي سأريكم وان إذن تسدونا ربن إسرائيل دار الفاسقين ذاتك فاسقين تا دار توضع يان إذن تسنيا الفاسق حال هذا الخارج عن طاعة الله قفك طاعة إلهي كبحه أي فاسق لي هذا مركز سأريكم دار الفاسقين ذاتك طاعة إلهي كبحي دار توضي أيان إذن تسيا مركز سأريكم دار الفاسقين معاني الدورة بمفسرين تكشيغان حكم إليهم يعني الشام أهل كيدي فاسقين تاها دارتوا دي بان إذن تسينا ونلك إلهي أبلا قاذي وماركتي بيت المقدس يدلك فلسطين أي رب أبلا قاذي إني آذان وماركتي ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم كتب الله لكم إلهي ليه تيو كلاو أرض الله قريوي مرك دار الفاسقين بعد إذن تسيايو إذن كان إذن سينا ياهو يلقاس إذن جيني معناها مفسرين تو كشيغان لكن معناها أو مارك ابن كثير ابن جرير الطبري لبضب أيديان حضل كان وحي ليهين سيد ابن جرير وكان وحي ليهين وعلى وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. يعني هذا وهذا التهديد وي. معناه إذا وحوي عد العدي إلهي أمر كيس خلافته أو إلهي كعاصيه أي التهديد لقصة مين يا يعني وعيد لقصة مين يا وي. سأريكم والذين تصدون دار الفاسقين. مركو حيليه وحيل لم يتهي يعني أذو هذا الكوحيل هذين أي سترون عاقبة من خالف أمري قفك أمر كي خلافه عاقبة ليس أياد أرك الدونتان ويا أمر كي قفك خلافه عربتي سدما وحي كدن بيسه أياد أغان دونتان وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والطباب سنة ماركتي وقفك أهلاك سمي دونه ورب أوبا بإن دونه أيات أرك دونتان وأن إذن تسي دونا ويا مرك عد العد أمر كي خلافته وفاسقه هلاك بأدن بيني معناها سألوجي ذا ويا معناها أيو ماركتي يعني ابن كثير سداس وكوفة سري مركاسو ابن جرير الطبرين وحوليه وحي لم التور وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غدا إلى ما تصير إليه إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري ساسو كلبو أرنا يوي يعني تاسو ليه سداد مارت قفكين أو أير هذو كلمركو قفك للحظ ليه بالربا أنكو تسن دونا قفك ماركتي أمركي خلافة عربتي سوحي كدن بين دونتو واد أرك دونتا بريتو نوعا سوك ليتبهي لم يتبهي مركا دار الفاسقين وحويان dadka amarkayga khilaafa cirintooda baad arki doontaan buulay marka wuxuu leeyahay waa ala wajhi tahdidi wal wa'idi liman asaahu wa khalafa amra hadal kaasna waxay ka soo naqlinayaan mujahid ibn jabr iyo hasan al-basri ayaa macnahaas ku fasiray weeyaan sa'uriikum wa idin tusidoona darul fasiqina fasiqinta amarkayga khilaafta oo diida cirintooda dambe waxay ku dambeeyso baad idin tusidoona arki doontaan weeyaan سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف وان جيدين دونا عن آياتي آياتي قبل كجيديني الذين كوي يتكبرون إسوينين يوكبريو في الأرض بلك دحديث إسوينين بغير الحق حق الآن نكو كبريو ببكاس أيان ماركتي يعني آيات كي قبل كجيدين يا dadkaas marka la sifeynayo dadka aayad ilaahi maaragtay ee ardada ku kibro oo aayad ilaahi laga jeedinayaahi maxayeen xaalkoodu waa sidee allah wuxuu leeyahay wa in yaru kulla ayati aayad kasta kulligeed hadii ay arkaan iyo mucjiso kasta kulligeed laa yu'minu rumayn maayan biha aayadaas ma rumaynayaan aayad kasta hadii loo keeno mucjiso kasta ay arkaan dad rumayay ma aha marka saa darteed buu ilaahay aayadkiisa ka jeediyay wa in yaru sabila ar-rushd wa in yaru haday arkaan sabila ar-rushd hanuunka wadadiisa hadii ay arkaan la yattakhiduhu kama yashaan sabila ar-rushd sabila wada kama dhigtaan wada ay maraan hanuunka wadadiisi kama dhigtaan way ka leexdaan way khilaafaan way wa in yaru sabila al-ghayy wa in yaru haday arkaan sabila al-ghayy بعدها ودريدي طريقي طريق الضلال حتى يركانا يتخذوه طريق الضلال كي وحكي يشان سبيلا ودبي كدكتان ماشي بعدها يمران خير كين واي كل احلام ويا مركا الركاس محوك دعي يعني اني سن آيات اله الرومين معجزك استعدي اركان اني سن ودد هنونك يا خير كي سن ودك دقان اني شرط يبادد hadii ay arkaan ay wada ka dhigtaan arinkaasi ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala sababka ku bixiyo buu noo sheegay dalika arinkaas oo maareeyta khayrko laga jeesto shartana la aaday faabitun mid sugan weeyaan bi annahum bi sababi annahum iyaga sababtoodu kadabu ay beeniyeen bi ayatina ayadahayga ay beeniyeen oo wakaanu ay nuqdeen ay yaani wakaanu ay ahaadeen غافلين كو كما كانوا غافلين عنها ايات كو غافلين كاي نقدين marka sababkaas ayaa ku bixiyay كو تكذيب يعني ايات الله سبحانه وتعالى تكذيبهم ايات الله سبحانه وتعالى بينينت إلهي آياتيس أي بينيين إيا إعراضك إيا غفلنا إيا كسما إيا كجيسك أي أمارتي آيات إلهي إيا كجيستين سببتين أي أكب حسي سلا درت يدبون الرب سبحانه وتعالى يعني قلوب تودي يعني خيرك وهجي دي ويا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون مركة عد ألا عدي كبر لتماده كبر كان النبي الله محمد ونوفسر عليه الصلاة والسلام كبر كوحكوش هاي بطر الحق وغمت الناس بطك أولوك مارت حق أولوك أول الدين إلا قاتل إيا دتك أول حق رأول اللي يدو كبر كواتاس ويا حق أول اسكوين ايو خلقك إلهي أول اسكوين ايو مجدا وأرن كاس ويا مركا دت كاس إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسا تصنع ايو مارت عظم ديسا وين كيسا أحكام تيسا دينيغا وحالله وحي آيات كي تصنعي ولغي جيديني ولغي سي جيديني ويا سأصرفه وان جيديني عن آياتي آياتي وحنك جيديني الذين كوي يتكبرون كبريو في الأرض دولك دحدي سكوب كبريو بغير الحق حق الآن يعني حق الآن وحلو جيدا هذا كبر بمو لحبا قفك مسكين كبني آدم كواسبها بضعيفة مركا كبر بمو لحبا لأن كبر كي لحبا أسكال سبحانه وتعالى وينك عظم ذا الله بأسكال بني آدم كمسكين ضعيفة وحسن الله ينبور رتان إياوي يعني مارت أشيقان إياوي مركا يتكبرون على عداد الله وعلى الخلق إلهي أدومذي يعني على عباد الله وعلى الحق بنو جيدا أدومد إلهي نكو كبران حقنا ويكو كبران ومقاتان ويا مركا ددكاس الله وحوك جيديني آياتك خيرك تصنيو إني أقبلان بربك جيدي سبحانه وتعالى طاعد إلهي بوك جيدي ويا مركا يعني قفك سفدي سعي سدان نقطو او كبر خلق الالهي نكو كبرا حقا نكو كبراهي قفك صفتها في تلمام تاسييشا الله خير فربضن ايوكهوجيا يعني ما ريتو كحرمانيا وح آياتك الالهي نكوما انتفاعه قلبك يسنو مقلان مرنويا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مركوا علامة حنوة يعني سفوين عنبو رب أشيغي خير كونبا كحر بن عيسى شرطا وافرنته ويروا هدي اركان كل ايه ايات كست كلغي او مارتي ايات الهي سبحانه وتعالى كمد ايات كيس هدي اركان يعني معجزه كست هدي لو كينو لا يؤمنوا مر ميان بها ايات داس مر مين ايان ويا ايات كاسي مر مين ايان حين ارمينين اعراضا عنها ومحاداة لله ورسوله وتكبرا على الحق يعني وحيقون الرمينين كجيسش الإله كجيستين الله أي مارك تيشقاق خلاف لسمين أيام محاداة أي سمين أيام لا الله يتميا الله لا الله يتميا إيه حق يكون كبرين سببت هذا بين الرمينين ويان إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم أيضا سوكل إلا متاه محايا لكلمة العذاب أكو حق نقطي مرك إلى أي عذاب كأركان معجزك استهدين لو كيرو مرنا مر مين أيام ويا وإن يروا سبيل الرشد هنونك وددي سهدي أي أركان لا يتخذوه سبيلا يعني طريق حقها طريق الهداية طريق الاستقامة الصراط الموصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق إلهي قارسيني طريق جارسين جنة إلهي دار كرامته جارسين يهدئ أي أركانة لا يتخذوه سبيلا وذك ما يشاء من راعان يعني ما رتي مدون من الراعان وكجيستان ويا وإن يروا هدئ أركان سبيل الغي باذذ وددذي وحلوجه ذا وسبيل الضلال وسبيل الهلاك يعني ولي بالصاحب كيسا ودد الصاحب كيسا جارسين أيوه يعني الطريق إلى دار الشقاء نارت إلهي جارسيني نارت إلهي وضد جارسيني هذه أي أركان يتخذوه وحكيشا سبيلا وضيك الدكتان وحال وحي إلهي كفقيني وحال وحي إلهي على كيسف جارسيني وطن هذه أركان ويراعان وضيك الدكتان أيضا سكسقيني ذلك إشارته وحول علينا أن جيدين حق حق لقى جيديون أي ذلك الصرف عن آيات الله آيات إلهي لقى جيديه واتخاذهم الضلالة سبيلا بارضة أي وذكر دكتان أرنكاسي ذلك كان لصوص شيبي وآه إن آيات إلهي كجيستان وضضى مارتي بارضة إن وذكر دكتان ثابت أرنسو قنويا بأنهم بسبب أنهم إيجا يعني إن يهين سببته إذا كذبوا كوا بينيي بآياتنا آياتها يهين كوا بينيي أيهين تكذيب آيات الله تكذيبهم بالآيات أيا جارسيسي إن أرن كاسدا أي خير المارتي أي كجيستان شرطا حق يدعو جيستان يوكانوا يعني أها شلوغي غافلين كوا مقن أيهين عنها آيات إله الرومين توديكو عمل فالكيري كوا غافلين كأعيهين يعني وكمشكول سيهين واللهون وين كما هو سمان آيات كدحل يدوحا كدح جراءه كسو قنويا أما إلا يراد وكانوا عنها غافلين يعني وكانوا وحي وكانوا وحي يعني مارتي كذبوا بآياتنا وكانوا أهل شهوغي غافلين يعني وكانوا وحي أهل غافلين وكما قن ومحينا قرن غافلين كيهين عنها عن هذا مركو حوي وحنو علينا عما ينزل بهم بسبب مخالفة الرسل عذابك كسو الدقي عقوبة كسو الدقي سو خلاف أي رسوش خلافين سبب تيدن وكسو الدقي أي كوا غافلين كأيهين مركو لبضع سبب ودوي ما كرنا يان عقوبة كسو الدقي سو آيات إلهي روي بينيين سبب تاسبا مركو أكنتين خير كلغة جيريو يعني ما رتي شرط حق يد اللو جيريو ويا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم والذين كوي كذبوا بيني كذبوا بيني بآياتنا آياته بيني والذين كذبوا بآياتنا ذاتك آيات كأن بيني وآيات كاسده وآيات كالتنزيل قاهو الله الرسول يسوه سوديبه أما معجزاتك رب سبحانه وتعالى أنبيذي سكوحي رسول يسوكوحي وجيه تاويا والذين كوي كذبوا بيني بآياتنا آياتها يجي بيني ولقاء الآخرة آخرة لكل كيدنا الدار الآخرة إني لكل ما نبيني ويري قياما مجرته حبطت ويبرتي أعمالهم أعماشوا ذواء برتي ويا عمل كودي وبري أدونك كبري مرك آخرة يجي وح عمل وذنين بيتغيا مركز ربي يري هل يجزون ميال أبال مريا إلا ما شيء مويه كانوا أي حياة يعملون قوة سمايو وحي سمين جيرانو با لغا أبال مريا وحكا لغما أبال مريا مرد عمل كودي بوري أو كفر أي لتغين يتكذيب قيامة أي لتغين جزوهو دي با لغا أبال مريا وحي اللي ما دين با لغا أبال مريا مركا سببت عمل كودو أو بوري عمل كودو سببت أو بوري والله بضع شيء تكذيب آيات الله إيه يعني تكذيب الدار الآخرة يعني ما أنت الدار الآخرة بين أنت أي بينين لا بضع سبب وضويا لا بضع سبب تبوا عمل كذب أبريويا والذين كذبوا كوي بيني بآياتنا آياته مي بيني آياته وحوي الدالة على صحة ما أرسل الله به الرسل يعني وحو رسوش كسو ديري آياتك صحيح نماذا تسينا يا رسوشا إنه يوحي وثان حقتاي دك بيري ومعجزاتك ويا ولقاء الآخرة وكذبوا لقاء الآخرة آخرا لكل كيدين أو يوم المعادة دار الآخرة يوم القيامة بيني حبطت أعمالهم عمل كودواء بريبوا لي الله سبحانه وتعالى مركو حبطت أعمالهم وحلو جيدا مركو عمل كودواء بريبوا إذا استمروا على التكذيب إلى الممات هذه أي بيننت الدائمان إلى أي كبنتان أو إنك توبة كيني لأن قفك أدو توبة كينو وربك يسوس ونقضو التوبة تتجب ما قبل هذا الإله توبة ويحكوه الرئيوي جغتا ويقوي ساوي لكن هذه كفر قولي دائمان إلى أي كبنتان عمر كودوا برياوي مركا يعني إحباط الأعمال أدو حلو جيدا بطلانها بريد هذا عملك أو بره سببت عملك كمدسنا عملك إيمان كمدسنا أساس صح كمدسنا عملك مرك أو إلهي أقبله وإنه إيمان كهره وقفك أو مؤمن مرك أو مؤمن عملك أو سمايه آخر وأنفع ثم إنه عمل كاس إخلاص متابعة ولي ماذا مركز أي عمل كيس أنفعي كراوي وإلا عمل كيس وبريا ويا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون يعني مارتي ميال أبال مريا يعني ميال أبال مريني دات كاسي أو مارتي مكذبين تيه إلا ما شيء مويه كانوا أي حياة يعملون كوسميه يعني وحي سمين جرين مويه ما وح كلا لقى أبال مريا أو أه وحي سمين جرين وتكذيب تكذيب آيات يعني تكذيبهم بآيات الله إلهي آيات في سبين تيد أي بينين يوم الدين كي أي بينين تاس أي رب سبحانه وتعالى كأبال مريوي مرك استفهامك واستفهام إنكاري مميوي وحكروا لقى أبال مرين وحكروا لقى أبال مرين يمجروا إلا عماشوا ذي إليه ما دينهم بلقى أبال مرين هو واتخذ قوم موسى من حليهم من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار مرك نبي الله موسى يعني أنت أو كم قناع ميقاتك أو كم قناع أو جري مناجاتك الله أو كم قناع أو كتابك التوراة أو دوري ربنا إسرائيل وحي مركا كدع يوحي قبصد وحي سمايين أي رب سبحانه وتعالى كور رمياوي واتخذ قوم موسى واتخذ وحي ياشين قوم موسى نبي الله موسى دتكيسي أو ربنا إسرائيل من بعده أي من بعد ذهابه إلى المناجات مركو مناجات كآذي دبدي من حليهم بلدهو ذي حقه ذي وحي كياشين عجلا يعني الدبي قيبي إلها الدبي بي أي سميستين إلها بي كياشين ويا معبود أي عابدان أي الدبي كدبتين يعني عجل قاسو جسدا جرأة جسد يعني شيء ذاته لطابن كراه جسد بحي لطابن كراه لو جيدا ويا جسد قاسو له إسغو أسغنا ذي خوار أما عجل قاسو دبي قاسو له أسغنا ذي خوار يعني مارت الصوت أسغنا ذي دوق أسغنا ذي ويا دوق له يعني دواقيو سيد حورها أي مارت اللغض أقبي لسوكله أعيها يويا عبوا لي يويا ألم يروا ميين الأركين وين الأجيب أنه أن العجلة ديبقان جسد كاهي أو سامير أسمي مركي معبود كبقان أيان لا يكلمهم إنه سلحت لين ميين الأجيب يعني كلام بأسر أول كريم ولا يهديهم إنه سنكوهن ونمين أيقا سبيلا وضعين وسنكوهن ونمين الطريق حق أو سنتسين تاميين الأركين اتخذوه دبي جيبي وحي كسم يستن إلها من دون الله الله سكبيس بإله كدكتين وين وكانوا وحي أهايين مركي دبي جسم يستن ظالمين قوة ظلمية ونفتو ذا الظلمية كل ظلمية في اتخاذه إلها من دون الله سميس يقول إله معبودة كدكتين الله سكبي أي ظالمين قوة أهايين برب إليه سبحانه وتعالى نبي الله موسى مركي أو آذي ميقاتك وحو سيد القرآن كبا سورة ديننا أنكو هرأي مارك أنكو سوء أرقني سورتك لنا رب أكشي سبحانه وتعالى مارك وحو كرب اللمي ربن إسرائيل وللكي نبي الله هارون أيو كرب اللمي أنكو سوء مره وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين إنه الله در دارمي أو نبي الله هارون نبي الله هارون أو كل ربي ما سواره مركي أي ماشي التقين مركا مركي نبي الله موسى وميقات كالتقين أيام من كان سامير اللي يراهدو أو الله مدعي سقرانك أو نوشيغي وعض الله السامري إلهي أو قرانك كولي هاي ومن قوم موسى أنا كمد أها أيا وحو أسمي ذهب كودي يبلغيه أي وتين يوحي جواهرتي جوهرتي أي وتين أي أنت أروريو دلالي بو وحو كسمي يعني ما أرت صورة أو دبي عمل بو كسمي صورة دبي عمل أيو كسمي مركا دبي قاس مركا أو أسمي دبي قاس الله وحرنا وشي له خوار يعني صوت بولية هاي بولية دواق بولية مركا خوار كان وحال إلى هذا صوت البقر خوار صوت البقر كخوار إلى هذا مركا كاسو كلبو أسمي مركا أسمي بو حكويري هذا إلهكم وإله موسى فنسي يعني ما رتي كان وإلهي ني نو موسى إلهي سنواكن موسى وح المام مركو مناجات كأذي الله الرادلي مجرى معبود كين ودني أنا نجا ندي سمي واكركي هذا كاسكوي ما كسر ابن إسرائيل يعبدين حال ضد استعباد ولقد كجري الضوز كسو جري ما رتي يعني وصار أجن مر الله مركي بدأ يسوي قد بينبا إن النبي الله موسى كوي رهدين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة درسي نهر كسو عرق إن دربدي من إله ما سمع إله إله أن عابدنا سر قوم كان أيوليين أصنام أي عابدان مركا نوع عاص أي يعني مارت أهايل مركا دبجي بي عابدين نبي الله هارون وكره بي عبادة العجل آدب وقرد قال لمي يعني مارتي الله بان أمر خاتك عي مارت حكم بها مركو مارت رب سبحانه وتعالى سيدا او نوغو شيغي مارتي في سورة الطاها او نوغو شيغو كلاتو وحولي هاي الله بأمر خاتك عينو كرر ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمر يعني وحو الوالد فتني أرن كان وفتنوي مركات شرك الله إيمان إسان وفتنوي ربي من الدبيان ما هي وقال لي رحمن كأهاي أنا جاي راعي وركي أنا أقبل ما دام النبي الله موسى ويدلكين بلمي مركاسي وجوابين يرادي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى دي كان عابدينا عدال نساء كنا جانينا إلى أو موسى كسر نقول هذا كان وركا جيل مين بيدين مركا سداس بي سمايين دي بيجاس بو ماركتي أسمايي مركا علماء وحكا هذا دي بيجان لو سمايي يعني محوها أو مارك سامير وسميه يعني الله هو جسد بولية مديك بولها يهلب يميولها مسوحها ذهب لأبوري ورسال له سميه سيد ابن كثير وكل أصوات نقلنا وحوليه وقد اختلف المفسرون في هذا العجل مفسرين كالدبيقان وإسكو خلافين هل صار لحما ودما له خوار ناف نول أو ديك يهلب له أو صود لميو نقضي أو استمر على كونه من ذهب مثل ذهب كي أيساء روشان بو سيدي سيئها إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبغر مركا دبيجي يعني ذهب كي يولا سمايه صورة دبي لقدقي أو مركا حوض انتيق شو صوت كا مارت الله أضعوه كلا رواقي ذوك يعيق ذوك لا له ميون نقضي لبداس أيسكو خلافان لكن حموقته الله حكوت المامي جسد له خوار يعني لما داس العلماء الشيغان لكن إنه شيء نول أو سمحين أو يا شيء انتهى وذو أي قشور سيدي إنه قد واقعي اللعظة أوكرة الدبيش مركي كل عظم سيدي اللعظة أوكرة قد واقعي إنه يهي تاسق بامارة موقتوية لأنه نيف نول معهين وذهب لسميين وي يحل يدي بلده وحكا سميين وي مركا سيدي أصبه مارتي وأنا تن الله في سورة الطاها وكشيغي فكذلك ألقى السامري مركو إله إليه سامير بعد ذهبت مركو سوق هذه أيه سداس أسمي ودلاليين فأخرج لهم عجلا جسد له حوار وآيدا سوكلم إلا مكهوية مركا الله حوير واتخذ قوم موسى نبي الله موسى ددكي سوري بن إسرائيل وحييش اتخذ ذا واتي بمعنى صير أحيد ولا بدأ مفعول قادني سوية مفعول كالباد مركو وقعانيهي وإلها ساسا كدقين واتخذ وحييش قوم موسى من بعده موسى آلتان كيس مناجات أو آليد بذي من حليهم يعني بلدهو ذي حق ذو وحي كسميستين هي جواهرتو ذي عجلا عجل هو مفعول كي فروي مفعول كي ذي فروي مركا ديمي بي كسميستين إلها بي كيشين ويا عجلا ديمي بي يشين إلها إله بي كيشين ديمي قاسو جسدا جر أهو شيء لطابن كرو ذاتها ويا جسد كهذا وح الله وحي لطابن كرو ذاتها ومارت قعمت اللي هو طابن كرا جسد ليرا هذا ويا جسدنا جسد كاسو له خوار عره أو دواق لسيد الله أضع أوكال أو دواق ذا أوكال له ويا مركا جسد انت أم عجل كان كسفينينا أم ولا قبدري كرا لبضب ويا لبضب ويكوكو بنانتا ويا له خوار مركاسو الله سبحانه وتعالى مركي يرهدين فنسي يعني هذا إلهكم وإله موسى فنسي مركو يري وصد أيو عابدين إنو سالعبادة استاهلين بربتو سيئا ألم يروا ميينا أركين ربن إسرائيل مركي دينيقا عابديا أنه أي أن العجل دينيقا لا يكلمهم إنه سلح الليل يعني هذا اللؤس أولي كريم وحايلي يعني الشيء حد لا يؤد واقية ما يعني خوار كاسولي الدبيشة ستقش أبو مار تبواقية موي هذا اللؤس وحقرد يوحو ليه إنان جريويا هاميين أركين ولا يهديهم إنه سنهانونين سبيلا ودن أسن كهرونين طريق عق واضحه وناقه أسن وشيقين لأن أحد كالعابده وأحد كقفك بدباذني سكشقين الله قريته ومركو أدومذي سيعابده يال أسقى أمورتي بنته ذو أشيقى واحد مثل حد ذو أيتي وضبط توصنه كتوسيا مركا تاسنا إنا ننهيرنه مارتي وحو لضوضي من أسمي إنو يهي تاميين أركين بالي اتخذوه تي أم بالسيح الجن والتأكيد كان وحوي إلا واتخذوا والوصوا بلابي اتخذوه ذا تأكيد كوحالة تكرار كان والتأكيد والسيح الجن ياوي اتخذوه ديبيجي أي معبود كبكتين ديبيجي بي معبود لعابود كبكتين وكانوا وحي أهايين ظالمين كوا ظالمين مرك أي ديبيجي أي كبكتين إله أي كبكتين من دون الله ظالمين بي أهايين نفتو ذا أي ظلميين ويا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين هل كان وحاء الله أنه وشيء إني ندامودين أو أي كشلايين أو كقوممودين ولما سقط مركيل الردي في أيديهم أي على أيديهم مارت قعمه ودشو ذا الردي قعمه ودشو ذا الردي ولما سقط في أيديهم في بمعنى على وي ومارتي ولو صلبنكم في جذوع النخل ديو كلوه على جذوع النخل ديو سوامرنا وكلوه مارك معنيه ذو حوى لما سقط في أيديهم جملة اسودته مارك شلايين أي قوم موذين بلوجينا قوم مدعي لي مادين ولما سقط في أيديهم مارك شلايين أي ندموا على عبادة العجل ديبي عابدستيسي أي عابدين مارك كشلايين ورأوا أي يقينيين يعني أي أقادين مارتي رآذا وفي بمعنى علم أحيدوه ورأوا أي يقينيين أنهم أيهما قد ضلوا إني دمين مركي ديني عابدين طريق حق إني كدومين مركي أقادين قالوا وحي إلهذين أيه إلهي أطوبكين أيه لئن لم يرحمنا وأمركوا النبي الله موسى أصوى النقضي جبذيدوه أو كذا جري عمان تأي سميني أو دبيجي أنتو جبي يعني مارتي أو حوض كسيرة بده كسيرة أو دادي أنتو بربورية أو دلالية أو جبود يعني حوض كسيرة سامير أو قبصي ولا دري محاكو سمي وحاكو بحية أو يري مارتي نبي الله هارون قولي أو عنانتي مركا كبعد بيتوبة كيني يوم ويا مركا قالوا مركا سوحي رهدي لئن لم يرحمنا هدوس النون حريسني ربنا ربينا هدوس النون حريسن ويغفر أوسن دافن لنا أنك أوسن نور دافن أو مارت مغفرة ذنوب تيني أنقلنا أوسن نور دافن لنكونن وحن أهانينا ونهانينا من الخاسرين كو خساره الدنيا آخرة وددك خساري أيان كم من نقرين نابي ميه سدا سيدان مركا ولما سقط في أيديهم يعني أرنتان وحلو جيدا وبمعنى الندم قفك مركو شلايو يعني مركو قفك شلايو قعمه بالعدل سقط في أيديهم قعمه ذي الورد يعني وحلو جيدا قفك مركي شيء انتو يعني سمايو شيء او كتيرا يوضو كمرغو ذو حزن او قلا او آدو قحماد قعمتي سو قنينة قعمتو قنينة يقبصدا فريه سو قنينة مركتيو كلبا لو جيدا يعني ولما سقط في أيديه مركو الورد ذيو قعمه ذي ندامة إيش الله يتقي قوم مدرتين أي فريق القنينين لأن قعمه أنت بذن أفعاش أسوى الله قعب تراوية يد بثل الندم كوكله مركي يعني هذا قصة أو مارة أصحاب الجنة وصورة الكهف كجر توكلته مركو ربي كور رميه مركي بيرتو ذي نمانكي كبري يعني بيرتو مركي كوكو قينا وكو كبرين ومساكين تحدي ذين والله بيرتو كبابئيه مركو صباح الحيرة ذي فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها asoo gacmihiisa gadgadinaya maxaa yaan waxa baa iga tageen gacmo oo ka ishaaray marka nadaama ay muujinaysaa wey marka xusniga iyo murugta qofka ka badata ama carado ay ka badatana gacmuhu qaniinaayo maartay farahu qaniina marka sidaas loo jeedaa wey marka usluubkan waa tacbiir bimaana yaani suqita fi aydihim waxa loo jeedaa bimaana qofka naadim ka baa liiraada qofka naadim ka shalaynay oo mutahayir ka baa waxa liiraada qad suqita fi yadihi gacantiisa lagu riday baa liiraada qofka naadimka qofka shalaayo yaani gacantiisa lagu riday macnaha gacmihiisu qaniinay wa farahu farahu ka sheekeynay iska la hadlayaa wey marka walamma suqita fi aydihim markii gacmahooda lagu riday oo ay shalaayeen oo waraw ay arkeen annahu ay yaqiiniyeen annahum ayaguba qad dallu inay dhumeen maxay ku dhumeen bitikhadihim al-ijla ilah dibigi inay ilaah ka dhigteen ayay maaragtay ku dhumeen ay ku baadiyoodeen taas ay yaqiiniyeen qaalu markaasay waxay yiraahdeen la in lam yarhamna rabbuna rabbigeena haduusan noo naxariisanin oo naxariista ilaahay towbadeenna uusan ku aqbalin ويغفر لنا وسنو دافينو ذنوبتين انغا هرمرتي من عباده العجل ديميغا عابدستي سي او نو دينين وسنو دافين لنكوننا وحان اهانينا من الخاسرين قوه خساره ادوني اخره قوه كميده با نكونينا marka توبدوده لا اقبلوا في سوره البقره كسو مرنا وصفه اي لهدان يعني توبدوده اني انت كليه يراهدان الله نو دمي باف كليه لغما اقبلن ريبن اسرائيل dambiga ay galeen weyninkooda weyninkiisa daraadeed baa toobadooda waxaa laga dhigay an yaqtula baaduhum baada toobadooda waxa weeye qaarkood qaarka kale inuu laayo intii dambowday inay inta kale laayaan yacni isdilaan taasa loo jeedaa weeye fi suuratul baqara ku soo marnay allahu oranayo wa id qaala muusa liqawmihi ya qawmi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadikum alijla dad yani qoom kaygiyo naftiini baa dulmiseen dibigii aad ilaah ka yeelateen dartii fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khayrun lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim yani naftiina laa yabani isdila qarkin qarka kala hadilo marka taasa tawba idina marka tawbadoodi waxaa laga dhigay inay qarkood qarka kala laayaan oo la isdilo qatl ay ku sameeyaan wa taas weeyaan markaasuu rabbi subxaanahu wa ta'aala ka tooba aqbalaya weeyaan walamma rajaa muusa ila qawmihi ghadbana asifa qaala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di nabii ilaahi muusa yaani nadaamadu waxay dhacday walamma suqida fi aydihi wa markuu soo noqday markii taana loo sheegay inay ka nadaamoodeen qoomkii ka shalaayeen yaa hadda waxaa la faraya yaani waxaa la leeyahay waxaan la kaga waramayaa man u jeeda nabi ilaahi muusa markuu soo noqday xaalkiisa sida uu noqday waxa xaalkiisu noqday oo qoomkiisa markuu arkay inay fasaadeen walamma rajaa markuu soo laabtay muusa nabi ilaahi muuse ila qawmihi dadkiisa markuu u soo noqday reban israa'iil oo u yimid oo munaajaadkii iyo miqaadkii xaggiisa uu ka soo laabtay ghadbana asagoo amid caraysan asifan oo waliba aad u caraysan weyn aad u sii caraysan markuu soo laabtay qaala nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi qoomkiisa isagoo la hadlayo bi'sa maa shay baa xumaaday khalaftumuunii aad iiga khaliif noqoteen ood ugu bedesheen marka ani idinka tegay aad la timaadeen min bacdi gadaashiina markaan munaajaadka aaday miiqaadkii ilaahay markaan aaday dabadeed waxa aad bedelkayga qaadateen ayaa baas yeeshay oo xumaaday saasuu leeyahay weeyaan markaas wuxuu yidhi acajiltum amra rabbikum acajiltum ma waxaad degdegsateen amra rabbikum rabbigiina amarkiisii baad aad degdegsateen miya yacni maarta saasaad marka uga hormartay waqtigiisii oo dibiga ula timaadeen inaad caabudaan wa alqaa nabiyullaahi muusa wuu riday al alwaaxa looxaantii oo waday alwaaxdii oo wato towraad kitaabka towraada ugu qornaa ayuu tuuray oo dhulka ku tuuray wa akhada bira'si akhiihi markuu tuurayna alwaaxdii uu tuuray caro darteed uu la tuuray wa akhada wuu qabtay nabiyullaahi muusa bira'si akhiihi walaalkii oo ahaa nabiyullaahi haaruuna madaxiisi buu qabtay yajurruhu xaala kownihi yajurru asagoo mid jiidaayo ilayhi xaggiisa uu jiiday xaggiisa uu soo jiidaya ayuu qabtay weeyaan markaasoo yaani hadalladaas uu ku yiri waan arki doonaa insha Allah ta'ala markuu jiiday oo tag madaxiisa qabtay ama timihiisa oo qabtay oo soo jiiday iyo garkiisa oo qabtay ayaa Haaruun oo hadlay marka qala Haaruun nabi ilaahay Haaruun wuxuu yiri ibna umma yaani yabna umma oo kala weey qala ibna umma qala wuxuu yiri ibna umma yabna umma hooyaday wiilkeediyo yaani walaalkaygi shaqiiqa ahaa weeyeen hooyaday ay dhashayo nabi ilaahay muusa la hadlay innal qawma dadkii oo reer bani israa'iilahi istad'afuuni wa idhifsadeen way kaag daraysteen way iliideen wakaadu oo hadalkayga ma aynan aqbalin wey wakaadu waxay basigeen yaqtuluunani inay idilaan inay idilaan bay basigeenba ee falaa tushmit ha farax gelinin walaalkayow bii aniga al acdaa cadaawahaan inay idilaan doonay oo aniga idhifsaday ha igu farax gelinin weyan maxaa yeel dhibka markaad saa ii dhibto arrintan way ku farxayaan maaragtay kuwa reer bani israa'iil marka cadowgayga ha igu farax gelinin walaa tajcalnii hana iga yeelin maca alqowmi aldaalimiina dadka daalimiinta mid la jiro ha igala mid dhigin oo markaas aad igula mucaamalooto mucaamalada ayaga lagula mucaamaloonayo kale aad igula mucaamalooto marka ha igala mid dhigin weeyaan marka aydan nabi ilaahi muusa markuu soo noqday asagoo caraysanooyin qoomkiiyo dibi caabudayo dadkii ilaahay intaas oo ugu yeeray cibaadatullaahi waxda ugu yeeray walaalkii uu kala ballamay ayaa wuxuu ugu yimid ayagoo dibi caabudayo maaragtay ayagoo dibi caabudayo ilaah ka dhigtay buu u yimid cara darteed buu marka nabi ilaahi muusa yacni looxaantii uu tuuray alwaaxdii uu watay oo tawraada ugu qornayd ayuu u tuuray weeyaan markuu tuurayna walaalkiisu qabsaday sababtu wuxuu markaa leeyahay markuu qabanayo oo uu jiidayo wuxuu u haystaa inuu taqsiir ku sameeyo ka gaabiyey arrintii uu faray oo ah islaaxi maartii cidda bani israa'iil la islaaxiyo reer bani israa'iil la islaaxiyo la hagaajiyo ayuu maartii inuu ku ka gaabiyey buu maartii ayuu maleeyay weeyaan nabi ilaahi haaruun oo isbar yeelay asbaabta ku bixisay inuu maaragtay yacni markuu inuu waajibkiisa gutayna uu u sheegay markuu u sheegayna kabacdi yacni wuxuu qirtay inuu wuxuu sheegtay inuusan oo walaalkii ka codsaday inuusan cadowgiisa uusan ku farax gelinin ayuu ka codsaday weeyaan marka arrintaas sidaasaa loo jeedo walamaa rajaca muusa ilaa qowmihi walamaa rajaca markuu soo noqday muusa nabi ilaahi muuse ilaa qowmihi dadkiisii reer bani israa'iil ah markuu usoo noqday khadbaana isagoo ah mid caraysan khadbaanku waa la xaalayn xaalu kowni khadbaana asifan alasafu waxaa la yidhahdaa shadiidu lghadab baa la yidhahdaa caradkeeda adag ayaa asafka la yidhahdaa aad isagoo u caraysan weeyaan ayuu wuxuu ku yidhi qaala nabiy llaahi muusa wuxuu yidhi bisamaa camal baa xumaaday shaqo ayaa xumaatay shaqo ayaa xumaatay weeyaan bisamaa shay baa xumaaday ama camal baa xumaaday oo aad samayseen shaygaasoo khalaftumuunii aniga aad maaragtay igu bedelateen bedelkayga aad la timaadeen ganaashayda aad la timaadeen wey yacni waxa weeyaan yacni waxaa loo jeedaa yacni bi'sa alxaalata allatii khalaftumuunii biha bi'sa alxaalatu allatii khalaftumuunii biha min bacdi dahaabii cankum xaaladda aad la timaadeen markaan idinka tegay dabadeed ayaa baas yeelatay wey yacni camalkaan oo cibaadatu lciijliga ah dibiga oo la caabuda-ay kaas ayaa baas yeeshay markaas wuxuu yidhi yacni shay xun waayo qabiixa weeyaan bi'sa maa shay baa xumaaday khalaftumuunii aad maaragtay gadaashayda la timaadeen khalaftumuuni aad iga khaliif yeesheen oo gadaashayda aad samayseen min bacdi aniga min bacdi dahaabi ila lmiiqaati markaa miiqaadka aaday dabadeed aad la timaadeen baa baas yeeshay acajiltum ma degdegteen amra rabbikum alcajalatu waxaa la yidhahdaa attaqadumu bishayi qabla waqtihi shayga waqtigiisoo la gaarin oo qofku ku degdego ayaa cajalada loo jeedaa waxaad odhanaysaa yacni cajaltu shay-a idaa sabaqtahu markaa shayga ka hormarto ayaa la yidhaha cajaltu shay-a shaygii baan ka hormaray acjaltu rajula baa dihi ninkii baan dedejiyey yacni idaa xamaltuhu cala alcajala markaad ku xambaarto degdeg markaad ku xambaarto inuu degdego ayaad odhanaysaa cajaltu rajula baad odhan weeye marka amarka ilaahay intaad sugi lahaydeen miiqaadka intaan ku maqanahay intaad sugi lahaydeen miyaad ka hormarteen wacdiga ilaahay baad ka hormarteen miyaa sidaas ujeedaa weeyaan وألقى الألواح لوحانتينا وأطوري نبي الله موسى يعني وحو أطوري رماها من أجل الغضب على قومه بالهذا عرأوا ضدك قوم كيسو عريسيه أي أطوري. ولذلك ابن كثير وحوليه وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا يعني وحو أطوري الوحذني لأجل الغضب قوم كيسو عريسيه فعل كأي سميان وشركي أي كعريسيه أي ويان مركو ألقى الألواح الواح ذي بوطوري سيدا مثلا أورنا ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس أورنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد وحوليه عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر يعني وحوليه ليس المعاين قفك وحركيه وعندها وحكوها ياهي نبي أورني كالمخبر مد لو ورمي او كلا لمد ما عمو مركز حيري اخبره ربه عز وجل ان قومه فتنوا بعده الله باوحه او الرمي ان دكيسي لفتنيي مركو ميقاك او جوغي او مناجاتي الله او كجري ايا الله شيغي نبي الله موسى بني اسرائيل ان لفتنيي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرين الله ما أشيك أنتم ميقات الجنود مركز سيدة الله شيئين فلم يلقى الواحد الواحد هو هيستي الواحد ما هو ننطور لأنه والله ورم وورك ليه هيستاويا لكن وحير فلما رآه معاينهم ألقى الواحد مركو أركي أيقو ديبك عابو ديو عرد ترتب مركو حوطور الواحد بوطوري بولي مركو الله ورمينا ما توريه وماشا يعني ليس الخبر كالمعاين ليه وحلقوش يلي وحد أركي وكال الله بولي عربي وحي كبضت النبي الله موسى مركي او اركي ايه دبيق عابضي مركي الله شهدين الواحد ما اونطورين بولي النبي عليه الصلاة والسلام مركي وألقى الالواحة لو حانتي ايه توري نبي الله موسى الواحد بطوري ويه مركي ايضا وايضا في سورة الطه فجلتون بي لمتاي فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي يعني تاسو كلبي لم يتل وحليه يعني ميون الرب بلن وناكسن إذين قبلي ما وقت جيبا إذن كده راضي واتسقوا إذن مسوا حاضر أنتين إنه عرق إله إذن كسر الدكتور عرق ربي إني حق ربي إذن كجت ما أدو سدى أساد مركب بلن تيد وخلاف تيمية مركب عجلتم أمر ربكم يعني فأخلفتم موعدي واتاسوا كلوياً يعني فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي تاسوا كلم يتاوياً وأخذ برأس أخيه ولكن مدح سوق الطي يعني مدح إيوه يعني قاروا إليهم أخذ بشعر أخيه تمها يعني بشعر رأسه بوق الطي بشعر رأسه مدح ستمه يسي أيو قبتيوه يجره حال كونه يجره أو جيري إليه حقي سأوس وجيري مدح يبو قبتي مركز سأوس وجيري لكن يعني إنه قرك إسلق قبتي مدح أسلق قبتينا يعني ماركتي وفي سورة ماركتي طاها أيو ربي مارك النوغوش قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ساسولي بلحيتي قركي إيه مدحي ولا لكي يحقبني هذا الكاس وقرن يوين عقبن بوليه لا تأخذ بلحية ولا برأس مركا نبي الله هارون يعني مركو قبتي وأخذ برأس أخيه يجره إليه نبي الله موسى هذا الراعي هل كان لكم مشيئين هذا الكؤور راعي هذا الكؤور راعي في سورة الطه أبو ربك الشيقي يعني مركو قبتي وحويري قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري يعني وحويري مركات أردت هارون وإني بادي وبين الدنيا عابدين محا أغسوا تقوي سيو أنا إيسو الرعوي ذوي أنا محا أغسوا تقوي ذي وأنا إيهو إيمان ويذبو إيسو الرعوي سمناجات كسو آذوي حلقا محا إيهو إيمان ويسوي مركا هذا الكاسب كويري نبي الله مارتي نبي الله هارون وإسبري يلي قال مركا وحويري نبي الله هارون ابن أمة يعني يبن أمة ويل هو يدي ويل كيديو يعني أصل كوحوها يبنى أمي أيوها مركاسا وحال إسكا قويي أو لغو التخفيفيي حرف النديه بالقويي يادي يالإسكا جري يعني يأذي الدنبوي يأو المتكلم كذا أمي لو إضافين يعني ولا جرى لبدا مركي يبنى أمة باليرة هذا وأنا مارتي يعني لقد تلتوي يعني مركا حضلك وحير هذا المفسرين تا يعني نبي الله موسى نبي الله هارون وشقيقي سيوي وحيث الله هايين اسكو هاي اسكو آبا بيهاي حدنا آبيه مؤونا شيقيني هاي ذي بو شيقو يري ابن أمة أما ابن أمة بو هاي ذي ويل كذي يعني هذا الكاس وحيليهين وكلمة لين وعطف يعني هاي ذا مركي خفك اللي قصوا مره ودبعيا لأنه هاي حقيرة وحسه لما أهوي آبيه مؤونا شيقي وهاي ذي ويل كذي إن القوم استضعفوني إن القوم دتك أريب الإسرائيلي استضعفوني ويضعيف سدين ويتاك درايستين أو وركي ما أقبل أيام ويا وكادوا وحي بسجان أو يدوادين يقتلونني إن يبي إدلان إسكبدا إني وركي مغلاني إن إدلان بيبقى كسكتين ويا فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت هفرح جلين شماتة وحال هذا وسرور الأعداء بما يصيب المرء بالإرادة يعني بما يصيب المرء يعني سرور الأعداء بما يصيب المرء قفك عدو مارك اللي فرح جليه قفك وحكو دعاه أديك عدو هذا مارك بيبلو جارسيني مركا أركته واتكو فرحي مركا تاسو كلا عدو بيو أركي النبي الله هارون مركا سحولي فلا تشمت هفرح جلين بي أنا قال الأعداء عدو جيجها يقول فرح جلين بوري أو إن من كان أمر كي جديد إن دلال سجيه ويا ولا تجعلني هنا إيل مع القوم الظالمين ضدك الظالمين تاهو الدنيا عابودي وحمان تليمين معوذي لجرن كود هيل سدا سوكله ولذلك في سورة الطه وحيلاذها يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي عذر دارك مركو صوت أسر راعي وأشيغي وحور إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إن أتريب بني إسرائيل كلا جيسي هذا الكيجنا ما آدم إلى الإتراه الله أيان كعب صدي صدى درتد بمركو أقول أحجري مركو إديدين بانسك دحت بيبو لي تان إلهي واتو أقريو نبي الله هارون وواجب كي سقطي وأنصو أرقنا آيدا في سورة الطه كجرتوية قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال نبي الله موسى وحويري ربي يا ربي ربي جايقو اغفر لي أنا جاي إيداف ذنوب تيدي إيدا ولأخي ولالكين أداف والنبي الله هارون وأدخلنا نجلي في رحمتك النحريس هذا دحذي إذا الله ينجلي أنا يا ولالكين بالرحمة هذا مارت واسعة دحذي إذا نيل وأنت أذيق ربي يو أرحم الراحمين أنت النحريستو كانوا قلنا حريستو بدنا نون حريستات هاي ربي يوسيدا نويل مركا أيضا يعني نبي الله موسى نفتي سبوح وعصدي دم بداف إلهي ويديستي ثم ولالك بأويدي لأن ما دام هو عصدي فلا تشمت بي الأعداء هيقول فرح جلين على الغيقة إنه تشى الشماتذي إني سنجرين بل أو إلهي دم بداف أويدي أيقو مقلي إلهي دم بداف أويدي إنه كزولي أرنتاش درتيد بأي لبي إليه المفسرين قال رب اغفر لي الله يؤيدك بنوب تيدا ولأخي ولالك إنه أدى نبي الله هارون ذنب جيس أداف وادخلنا نقلي في رحمتك نحريست هذا واسع دحل إذن نقلي في وسط رحمتك نقلي وأنت أرحم الراحمين باتهي أنت نحريست الله أنه قلنا حريست بذن باتهي إن الذين كوي اتخذوا يا شيء العجل دبقي إلها كي يشوي أي إله اتخذ المفعول كذي لبعد مركز تبع وقعن يحي اتخذ مركز أركتين لبعد مفعول بمعنى صيرة أي قرآن كنت مادة سيد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان وكله يحي سيد أسين لبعد مفعول بيقاد تابو لي مفعول كاللبعد نمر والبوة قعن يحي ويا إن الذين كوي اتخذوا يا شيء العجل دبقي إلها أي إلها معبود كبكتي سينالهم وحا جاري دونه أو أي مارتي لكل مدونان سينالهم وحا جاري دونه غضب عراء ومن ربهم حق ربك وذكاء هاتي عراء حق ربك هاتي أي جاري دونته عرض أسمرك محل وجيدا يعني عرض علماء وحيليهين توبة وذئنه سن الله أقبل حتى يقتل بعضهم بعضا عرض وتاسوي إلى الله وهو عرضي توبة ودنا ما أقبله إلى قارك قارك كلا أودله أو إسلايان يعني ما رت لقى أقبل ماي وذلة دل أيا جاري دونه في الحياة الدنيا أدونك تحديثا أي ذلك جاري دونه ذل بقى الدنيا ذك أصيبي مرك إنه ذل أصيبينا الله قرآن كون نوجش في سورة البقرة كسوة مرني وضربت عليهم الذلة والمسكنة الله أرني ذل باب اللجوء ياليو يعني وح اللجوء أبو ري أو كلب إلهي كدق سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وكسوة مرني ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس مرك واب الوجود سمييبا ذل قاس إلهي دشوا ذي إلهي ويا مرك وذلة با إلهي للدليل نمو هي الدل أي في الحياة الدنيا أدون كدحدي سأو يالي وكذلك أي مثل ذلك الجزاء أبا المرين تاس أو أن ضدك الله إذا نهين عابدي أو إلهي كبان أبو رتو يري يعني هذا إلهكم إله موسى يري أبال مرنتاس أن غضب من ربهم يدلق أنكو أبال مريني بأن نجزيكو أبال مرنا المفترين كو ربكو بأن أبورته سبحانه وتعالى الافتراء هذا حلوجة هذا الكذب كو ربكو بأن أبورته سداس أيانكو أبال مرنا مرك أيضا يعني وحويان وكذلك نجزي المفترين سدي علماء السلف كيكو فسير جرين سفيان بن عيين وكلاته وحودي جري رحمه الله وحودي جري كل صاحب بدعة دليل متكستوا بدعة لي مادو مبتدعة وحويان والدليل بودي جري ويا أبو قلابة الجرمي مركو آيد مركو آخرنا يعني آيد أبو آخرية وكذلك نجزي المفترين مركاسو يري هي والله بكل مفتر إلى يوم القيامة أيضا متكستو إلهي كبان أبورت إلى قيام الساعة ويقفصان يسار ربن إسرائيل كليا معه مركا قف كستو أو ربي جيسى سبحانه وتعالى وحوصا أورانين كشيغو يراد إلهي بايري شرع جيسى وحن كجرين كمد يعني كمارة كسو دارو أيضا كل ويقفصان يساوي مركا الله سداسو دل لغاسو ربكو أبال مرين أيهوي وكذلك أي مثل ذلك الجزاء أبال مرين تاس أوكله وربن إسرائيل أسداكو أبال مرين دل لغي عرضة بنجيكو أبال مرين المفترينكو وربكو ذوكو بين أبورتو ووحن دينة هندك دين وقدقو إلهي وحن دين وحوس رب جدين ربكو عابدو دتكاس جزاهاس دل لغي غضب كلمداسوكو أبال مرين وي والذين عملوا السيئات والذين ذكي عملوا سمياء السيئات حمايالك سمياء الأعمال السيئات أعماش سيئة سمياء سيئة النوعي دون تهان نغطو حمانك استنوعي دون تهان نغطو هيرات أويناتو ثم مركاك بعدنا تابوا توبك يا وصول نغضي من بعدها أي من بعد عملها أما من بعد إتيانها مركي سيئة سميين اللي مادين دبديد توبك يا رب وصول نغضي وآمنوا إلهي الرميه سبحانه وتعالى وإيمان يعني مارت لو جيده أي أخلصوا الإيمان لله سبحانه وتعالى الله عمل كود أبرح تري أصافي يلي عدك لنا أن لو ذاجنين تتكسر راسه إن ربك ربك أجنب محمد من بعدها يعني مارت من بعد إتيانها وي. أما من بعد هذه التوبة من بعدها أي من بعد التوبة توبدا markay tooba keenan dabadeed la ghafurun alla dhaafid badan way dhunubtoodu dhaafid badan rahimun alla naxariis badan weeyo toobadooda inuu ka tooba aqbala alla ugu naxariisasho badan weeyaan marka dambi kasto qofka hadduu ka tooba keeno dambi kasto hadduu ka tooba keeno dambi la galaana waxa ugu weyn al kufr billahi wa shirku bihi allah oo maartay khalqigiisa la wadaajiyo al qawlu ala allah ba kamida dhunubta sadduu qofku ka tooba keeno توبتي سنة أو إصلاحي وراك إخلاص أو لي مادو عمل كيس رب أصافي يارو الله أوديني الله وكثير أحوهلي الله كثير المغفرة وكثير الرحمة نحريس تيسون أي بلارن تيبوه لياوي ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ولما سكت مركو حصلي عن موسى نبي الله موسى وكحصلي الغضب عرضي عرضي مركي كحص الشيء ويا عرضي بحص الشيء غضبك يعني سكن يعني وحسكت هذا وحا لو جيدا وبمعنى السكن اي سكن با لو جيدا يعني اصل سكون وحال الى هذا اصل مارتي سكوت كاصل اهان سكوت ملك الى هذا ام سد سما وحال الى هذا هو السكون والامساك qofka oo maartay af haysto oo xasilo ayaa loo jeedaa weeyaan. Sida mesela waxa la yiraahdaa jaral waadi, waadigii baa biyo keenay oo dureersaday, thumma sakan, marka ka bacdi buu xasilay baa la oranaya, yacni amsaka can aljari baa loo jeeda. Socodkii iyo biyihii badnaayo waadigu oo waday ayuu ka istaagay oo ka joogsaday, saas oo kale bay la mid tahay weeyaan. Marka walamaa sakaka can muusa alghadabu ay sakana ghadabuhu baa loo jeeda, caradiisii markay xasishay oo nabiy ilaahi muuse qoomkiisa uu carasnaa markay ka degtay, laan intii buu la hadlay cara darteedu looxaanta u tuuray, saamiri buu qabsaday oo la dagaalamay, ayagii buu maarta kelimaad ku yiri, haaruun buu nabiy ilaahi haaruun u qabsaday, wixii markuu dhameeyo islaaxiyey ayaa caradii ay ka degtay. Akhada alwaaxa, akhada wuxuu qaatay alwaaxa, alwaax looxaantii allatii alqaaha min shiddati alghadabi calaa cibaadati alcijli, diniga ay caabudeen darteed caro u caraysan yahay darteed uu tuuray ayuu looxaantii soo qaatay. Muxuuna shalay ugu tuuray looxaantaas? Waa qadaban lillaahi wa gayra, geyro uu ilaahay u geyroonayo, caro ilaahay darteed uu caraysan yahay, macaasida ay galeen oo ka xun yahay daraaddeed buu sidaas markii hore u tuuray alwaaxdiisu soo qaatay wey. Markaasaa alwaaxdaas oo towraada ayuu rabbi ammaanaya. Wa fii nuskhatihaa, nuskhadeeda waxaa lagu qoray ay maa kutiba fiiha wey, looxaanta dhexdeeda wixii lagu qoray, maa nusikha fiiha, waxa dhexdeeda lagu qoray dhexdeeda waxaa ku sugan. Wa fii nuskhatihaa, qoraalkeeda alwaaxdaasi dhexdeeda waxaa ku sugani hudan hanuun baa ku sugan, wa raxmatun naxariisna way ku sugan tahay, raxmad iyo hanuun baa ku sugan. Yay ugu sugan tahay? Lilladiina, dadkiiba ugu sugan tahay. Hum ayaguba yarhabuuna, baqaya lirabbihim, rabbigooda ka baqayo, dadka rabbigooda ka cabsado oo maaragtay yacni khashyada ilaahay iyo khowfkiisa ku jiraay, dadkaas ayay ugu sugan tahay hanuun iyo maaragtay naxariis ay ugu sugan tahay. Marka cid alla cidaanan maaragtay rabbigiisa ka baqaynin hanuun uguma sugno weeyaan, dadkaa keliya ugu suganta rabbigooda dadka ka cabsada weeyaan. Wakhtaara muusa qowmahu sabciina rajula, wakhtaara wuu doortay muusa nabiyullaahi muusa qowmahu ay min qowmihi dadkiisii ayuu wuxuu ka doortay sabciina rajulan, toddobaatan nin ayuu ka soo doortay oo dadkii ugu khayrka badnaa ah ayuu doortay, limiqaatina yacni ballanteeni buuna u doortay weeyaan, waqtiga aan u qabannay darteed ayuu ugu soo doortay. Markii reer bani israa'iil ay diniga caabudeen dabadeedta ay toobo keenan oo qaarkood qaarka kale laayeen, nabiyullaahi muusa marka miiqaad kale uu rabbi u sameeyey si dadkan ay rabbi ugu toobo keenaan, dadkii dunuubta galayna maaragtay ay ilaahay ugu baryaan, baa nabiyullaahi muusa allah waqti intuu u sameeyey ayuu codsaday, yacni waxaa la yidhi imaaw adigii qoomkaada toddobaatan ka soo wado miiqaadkii munaajaadkii imaada baa la yidhi. Marka sidaasuu usoo doortay toddobaatan nin, culimmada waxay leeyihiin toddobaatanka kuwooda ugu khayrka badnaa ugu wanaagsanaa ayuu doortay weeyaan. Wakhtaara muusa nabiyullaahi muusa wuu doortay qowmahu, marka qowmahuda waxaan ku nasbinaynaa nascul khaafid waxaa la yidhahda, bimacnaa min qowmihi adoo yiro kale war minti baad iska jirtay markaasaa kor dhigtay. Sabciinadaana waa mafcuulubihigii ikhtaarada weeyaan, sabciina rajulan yacni toddobaatan nin ayuu doortay, limiqaatinaa miiqaadkeennauna u doortay nabiyullaahi muusa weeyaan. Markii uu keenay toddobaatankii lasoo xulay ee reer bani israa'iil laga soo xulay, yacni reer bani israa'iil suuratul baqara aan uga soo hadalnay dhibka ay nabiyullaahi muuse u geysteen, aaday nabiyullaahi muuse u dhibeen dhib weyn ayay dhibeen. Ilaa ilaahay uu yidhaahday ya ayuha aladiina aamanuu, mu'miniinta isagoo la hadlayo fii suuratul axzaab, laa takuunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu. Marka dhib weynay u geysteen toddobaatankii uu soo xulay, markii meeshii miiqaadkii in la tegey oo rabbigiisa uu la hadlayo ayay waxay la yimaadeen ay yidhaahdeen lan nu'mina laka xataa nara allaha jaaratan, muuse maba ku rumaynayno, allaha la hadlaysa ilaa aan aragno maba ku rumaynayne, waa dadkii ugu wanaagsanaa oo lasoo doortay baa sidaa ku oranaya weye. Markii hadalkaa yidhaahdeen ayuu rabbi dhulka la gilgilay, saaciq sayxa ku dhacday, markaasay meesha ku dhinteen kulligood ilaa nabiyullaahi muuse mooye. Waa sida allah subxaanahu wa tacaala uu leeyay fii suurati albaqara ku yidhi waid qultum yaa muusa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahra faakhadatkum asaaciqatu wa antum tanduruun, hanqarkii iyo qayladii baa idin qabatay idinkoo u jeedaan, markaasay meesha ku baaba'een weeye. Markaasay markay hadalkaa yidhaahdeen faakhadatuhum, waxaa qabatay arrajfatu, gilgilashadii ayaa qabatay, sayxadii baa looyaa, sayxatu baa loo jeeda, dhulka lala gilgilay markii lagu qeyliyay ayaa dhulkii la gilgishay sidaas markaa kulligood ku dhinteen weeyaan waa suuxan waa dhinteen weeyaan markay dhinteen nabi ilaahi muusa allahu bariy subhanahu wa ta'ala qala nabi ilaahi muusa wuxuu yiri rabbi ya rabbi rabbigaygo law shi'ta hada dooni lahay ay ihlaakana way inaadna halaagta hada dooni lahay ahlaktahum kuwaan waad halaagi lahayd hadalkaa yiri wa iyaaya ana waad i halaagi lahayd min qablu horay baad noo halaagi lahayd dunuubtana baad nagu halaagi lahayd haddaad rabbi u doonto inaadna halaagto horay baad anigii ayaga waxa ay sameeyeen yacni maarta dunuubtii aan galnay baad noo halaagi lahayd markaasuu yiri atuglikuna marka hadalka istifaamkan waa ducada la yidhaahdaa waa talab ilaahay buu baryayaay maahan allah wuxuu maartay oo ku hadidaya ma aha waa duco wey ilaahay buu tuugi atuhlikuna macbuudkeennow rabbigayagayo miyaadna halaagi bimaa facala sufahaau sufahadii kuwii caqliga fududaaye yacni maaragtay axmaqiinta ahaa oo aan caqliga lahayn wixii ay sameeyeen kuwaasoo midna annaga naga mid ah yacni markay yidhaahdeen lan nuumina laka xataa nara allaha jahra ama cibaadatu lcijliga ay sameeyeen miyaad rabbiyow nagu halaagaysaa weyaan in hiya ila fitnatuka in hiya ay maa hiya yani ma lfitnatu in hiya fitnadaasi ma aynan ahaanin fitnada ay sameeyeen yacni sufaxadan ay la yimaadeen ma aynan ahaanin ilaa fitnatuka fitnadaada mooye yacni ikhtibaarkaada ibtilaahaada alfitnatu huna waxaa loo jeedaa alikhtibaaru walimtixaan ayaa loo jeedaa imtixaan annagaan imtixaanayso jaribid aana jaribaysa mooye wax kale ma ahan buu leeyahy waa imtixaan tudilu ilaahay waad baadiyaysaa biha fitnadaasi ikhtibaarka imtixaanka waad ku dhumisaa man tashaau qofkaad doonto addoommadaada ka mid watahdii waad hanuunisaa allah ayow fitnadaas waad ku hanuunisaa man tashaau ciddaad doontana waad ku hanuunisaa marka rabbiyow anta adiga macbuudkaygo waliyuna macbuudkeenno waliyunaa weligeenni baa tahay bimacnaa naasirunaa wa xaafidunaa wa mutawallii umuurana arrimaheenna midka tawalliyo oo noo gargaaro na xifdiyo ayaad rabbiyow tahay anta waliyuna weligeennaa tahay adduunii aakharaba rabbiyow faqfir lanaa rabbiyow dunuubteenna noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa anta adiga rabbiyow khayrulghaafiriina inta dembiga dhaafto allah u maarto khayrka badan baa tahay dunuubteennana noo dhaaf noona naxariiso dunuubteenna waxaan samaynaa hanoo qabanin weeyaan marka dadkiina waa loo soo nooleeyey siyacali tuma bacatnaakum min bacdi mawtikum waatan ilaahay uu leeyahay markaa dhimateen ka bacdi baan idin soo nooleynay baa leeyahy waa loo soo nooleeyey sidaasuu marka rabbi subxaanahu wa tacaala oo reer bani israa'iil ku diray allahna subxaanahu wa tacaala nabigiisa ducadiisa waa uu aqbalay weeyaan xalayto darsigii qisadii aan sheegaynay oo qisatu shajara oo inshaalla aan sheegnay waxay sanadkeedii markaan baaray waxa weeye waa daciif wey geedii maaragtay cumar inuu gooyey ah geedkii ay maaragtay beecat ridwaan inuu cumar jaray baa soo sheegnay marka inuu cumar gooyey riwaayadaasi waa munqatic baa la yidhahdaa sanadkeeda maxaa yeelay naafic iyo maaragtay cumar bin khataab ayaa maaragtay ayuu ka warinayaa marka riwaayadu waa go-an tahay weeyaan laakiin riwaayad saxiixa baa jiro oo ah sida bukhaari uu warinayo oo cabdullaahi bin cumar iyo maaragtay saciid bin musayib aabihii ibnu musayib uu ka warinayo oo ah in markii sanadkii dambe ay ku soo noqdeen ba geedkii ay garan waayeen oo la aqoon waayey marka riwaayadaasun baa baraarujin lahay inay sanadkeeda munqatic yahay hada wabillahi towfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed. Thank you.